الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأصل الثالث أتكلم عنه الليلة إن شاء الله عز وجل، وهو قوله: العادة المحضة لا يدخلها الابتداع المذموم. يعني هو الشاطبي قال فيما معناه: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي فعل من العاديات، يعني من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبديات، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عاديات، لأن أحكامها معقولة المعنى. هو فصل بين الأمور معقولة المعنى تبقى دي الأمور العادية، والأمور غير معقولة المعنى اللي هي تعبدية. وقال اللي يعني ولا بد فيها من التعبد، يعني الأمور العادية لا بد أن يكون فيها شائبة التعبد لله. يعني مثلا البيع يكون على مجرى أحكام البيع والشراء على ما أقرته الشريعة، فيبقى فيه شائبة تعبد. إذن هي مقيدة بأمور شرعية لا خيارة للمكلف فيها، سواء كان اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام حسبما تقرر برهانه في كتب الموافقات. إن كان كذلك فقد ظهر اشتراط القسمين في معنى التعبد. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات، وإلا فلا. يعني هو الإمام الشاطبي يعني في كلامه إن العادة الأفعال العادية يعني على قسمين: قسم أفعال عادية محضة ليس فيها شائبة تعبد، وقسم يكون فيها شائبة التعبد كالبيع والشراء والنكاح والطلاق، ودي ممكن يدخلها البدعة من هذا الوجه، وإلا فإن كانت عادة محضة فلا يدخلها الابتداع. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فهي على ضربين: إحداهما تكون من قبل التعبدات، والثاني تكون من قبيل العادات. وثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد إلى آخر كلام. قال يعني إن كان مثلا الأمور العادية دخل فيها أو في شائبة التعبد فقد اشتركت مع قسم العبادات في هذا المعنى، معنى التعبد. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه اللي هي شائبة التعبد صح دخوله في العاديات كالعبادات، وإلا فلا. فالأفعال العادية قد تدخل في نطاق البدع بنية صاحبها، سواء في الفعل كلبس الصوف، لبس اللبس يعني من الأمور العادية، اللبس من الأمور العادية، لكن يلبس الصوف تقربا إلى الله، يبقى ده دخلوا في باب البدعة من حيث شائبة التعبد أو القرب إلى الله. أو في الترك كالتقرب إلى الله بالصمت الدائم، أن يعني ينذر صياما لله ولا يتكلم، أو الامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد والقيام بالشمس في الشمس وترك الاستظلال. الشاطبي في التعريف لتعريف البدعة رجح التعريف الذي يقول بدخول البدع في العادات والمعاملات، وده الصحيح الموافق لأدلة الشريعة. لخص رأيه في هذه المسألة وبين معنى القيد في صورة أوضح، فقال رحمه الله: قال إن جاء الابتداع في الأمور العادية من هذه الوجهة، وجهة التعبد، فدخوله صحيح كالأمور العبادية. الدكتور عزت علي عطية في كتابه البدعة اعترض على شرط الإمام الشاطبي اللي هو شرط المضاهاة. هو لما عرف البدعة قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. فاعترض الدكتور عزت على المضاهاة، وقال إن هذا الشرط غير مقبول. يعني قال الكلام الشاطبي في ذم البدع وتقبيحها، وعموم ذم البدع وتقبيحها جميعا، قال ده غير مقبول من ناحية تخصيص البدع بما ضاها الدين من المحدثات المخالفة. وقال: فلا دلالة لوصف البدعة بالضلال على تخصيصها بما قصد به مضاهاة الشريعة، على أن كثيرا من الأمور التي وصفها السلف بأنها بدعة لا تتسق مع قصد المضاهاة مضاهاة الشرع بها. وضرب لهذا مثلا بالأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، إن ذلك منهم تساهلا وتشاغلا، وهو معصية يعلمون حرمتها ولم يحدثوا ذلك على أن يكون دينا لله، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. ويعني هو قد نقل الاستقلال عن استدلال عن غيره. وهذا الاستدلال يعني منقوض من عدة وجوه، وده اللي يعني رجحه صاحب كتاب حقائق البدع وأحكامها. قال إن الحديث يدل بلفظه على أن هؤلاء الأمراء يقومون بأعمال مخالفة لأمر الله، ثم تأخير الصلاة عن وقتها، ومنها إخفاء السنة، ومنها العمل بالبدعة، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها. يعني الحديث ما خصش بس تأخير الصلاة، لا، من إخفاء السنة والعمل بالبدعة وتأخير الصلاة عن وقتها. الثاني أنه لا دليل في لفظ الحديث على أن تأخير الصلاة بدعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن تأخير الصلاة ده بدعة، وإلا لما عطف بين هذه الأعمال المخالفة بالواو والتي من معانيها المغايرة. الثالث أنه لو كان المراد من هذا الحديث وصف تأخير الصلاة بالبدعة لقال: ويعملون البدعة حين يؤخرون الصلاة، أو يؤخرون الصلاة وذلك بدعة، أو غير ذلك من التراكيب الضالة على الدالة على أن تأخير الصلاة بالبدعة. الرابع: على افتراض أن تأخير الصلاة في لفظ الحديث بالبدعية، فإن ذلك لا ينافي وصف المضاهاة عن البدعة، لأن المرأة أخروا الصلاة عن وقتها إنما فعلوا ذلك مضاهاة للشريعة، إذ علموا من نصوصها وجوب طاعة ولي الأمر المسلم، فتأخذ ذلك ذريعة لبدعة تأخير الصلاة عن وقتها. بل بدعوا من خالفوا في بدعتهم هذه، كما فعل الوليد بن عقبة مع ابن مسعود عندما أقام الصلاة وصلى بالناس، حين تأخر الوليد فقال له: أجاءك أمر من أمير المؤمنين أو ابتدعت؟ فرميه ابن مسعود بالبدعة واتهامه بها مبني على أن ظنه من حقه أن يؤخر الصلاة عن وقتها، أو أن ذلك لكونه من أمراء المسلمين الذين تجب طاعتهم، فهذا فيه مضاهاة للشرع وإبطال للتخصيص الزمني المشروع للصلاة، وإيجاد وقت يوافق هذا هواه المبنية على النصوص الموجبة لطاعة ولي الأمر. فالمبتدع في هذه الأمة إنما ضل في أدلتها، حيث اتخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد والحب. الشاطبي رحمه الله أوضح أن البدعة من جنس المعاصي، قال: ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها، لكن البدعة تزيد عن المعصية في الإثم والضرر عن المعصية التي ليست ببدعة، لأن المبتدع مع كونه مصرا عما نهى ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله غير مسلم لها. يعني العاصي عارف أنه عاصي وتجد عنده انكسار، ولكن المبتدع ده يتقرب إلى الله عز وجل بهذه البدعة، يظن أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشر. الوقوع في الذنب موقع الابتداء الاقتداء، يعني ذلك يشترك مع المعاصي، يشترك فيه المعاصي والبدع، من حيث وقوع الوزر على من سن السنة السيئة، لقوله تعالى: ليحملوا أوذارهم ومن أوذار الذين كاملة يوم القيامة ومن أوذار الذين يضلونهم بغير علم. قال الشاطبي رحمه الله: وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم الوزر، وهذا بعينه موجودا في صغائر الذنوب. على هذا لا يصح أن يكون وصف الاقتداء خاصا بالبدعة، أما المضاهاة فتصح أن تكون وصفا خاصا بالبدعة الشرعية. يعني هو سبب نفي الدكتور عزت لقيد المضاهاة ان هو يعني ممن يرون تحسين البدع، يقول ان يعني ان بعض المحدثات فيها حسن، ولا يعتبر ان كل بدعة ضلال، يقسم البدع الى حسن وقبيح، ويعتبر ان البدع في عرف السلف ما هو مذموم فقط، فيقول: ومن المحدثات ما لا يخالف الدين ولا يخرج عن إطاره، وهو من الدين يدور مع أصله الذي يدل عليه من النصوص، وهو مقبول، بل إن حديث كل بدعة ضلالة، كلام الدكتور عزت، يفيد ذلك أيضا، فلم يرد على إطلاقه، إنما سبق هذا القول بالمحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، مما يشير بدقة إلى أن البدعة التي عمم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وصفها بالضلال هي البدعة المصادمة للسنة المخرجة عن الاتباع، وذلك لا ينفي أن من البدع ما لا يخالف السنة أو ما ليس بضلالة، وهو البدعة الحسن. يعني هو يعني ينفي المضاهاة بناء على هذا التأصيل اللي عنده، إن هو يقول من البدعة ما هو حسن. وحتى اعترض على الشاطبي حين بدع من اتخذ المولد النبوي عيدا او من التزم عبادة معينة في وقت معين، كمثلا الصلاة في نصف رجب، ويعتبر ان البدعة المبتدع من ابطل شرعا او اسقط حكما او بدل آية او الزم الناس بما الزم به نفسه. يعني وقد يعني رد على المحسنين البدع، كنا يعني اتكلمنا عنها في الحديث الاول الدرس الاول عن الرد على محسني البدع. ويعني اختار الشاطبي رحمه الله التعريف الذي ينص على دخول الابتداع في العبادات والعادات اللي هو قال فيه طريقة في الدين محدثة تضاهي الشرعية، يقصد صاحبها التقرب إلى الله. الكتاب الشيخ محمود مصطفى في كتاب البدعة الشرعية يقول نقلا عن الشيخ مصطفى بن محمد بن مصطفى قال: ثبت في الأصول الشرعية أن لابد في كل عادي أمر عادي من سابقة التعبد أو شائبة التعبد. فإذا جاء الابتداء في الأمور العادية من هذه الوجهة اللي هي يعني وجهة سابقة التعبد، صح دخوله في العاديات كالعبادات. ويعني قال أيضا شبهة والرد عليها، قال: إن كان في الأصل في العقود والشروط والمعاملات العفو حتى يحرمها الله، فكيف تدخلها البدع؟ إذا كانت الأمور البيع والشراء والعقود والمعاملات الأصل فيها العفو حتى يحرمها الله عز وجل، فكيف تدخلها البدع؟ والجواب: أولا، ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لكونه مقيدا بأوامر الشر وإلزاما أو تخييرا أو إباحة. البدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من وجه العبادة فيها، فإذا ألحق المكلف حكما شرعيا بعمل عادي وقصد به القربة وهو في الحقيقة ليس كذلك فقد ابتدع. يعني ابن رجب قال: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود، كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي والرقص وكشف الرأس في غير الإحرام مثل ما يفعل في الموالد وغير ذلك فهو مبتدع. كما يقول الشاطبي رحمه الله: والأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. وقال النووي في شرح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، هذا دليل على أن المباحات تسير طاعات بالنيات الصادقة. وقال الغزالي رحمه الله في الإحياء: وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات. يقول ابن تيمية: الأصل الثاني أن نعبده سبحانه وتعالى بما شرع على ألسنة الرسل، ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. قال: لذات الدنيا ابن تيمية ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، وكذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الدنيا فهي مما أمر الله به ورسوله، ويثاب على ما يقصد به وجهه. المكوس التي توضع على الناس حتى تصبح أمر محتوم ودائم في أوقات معينة على كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي المشروع كالزكاة. يعني ضارب المكس الأول يقصد، يعني إن كان قصده مضاهاة الشريعة قصد زكاة، فهذا يعني يدخل في البدعة من هذا الوجه. نكاح المحلل الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام شرعا، إذا اعتقد فاعلوه جواز ذلك وحله في الشريعة، أما إذا لم يعتقد به فيكون حرام ومعصية لا بدعة. يعني إذا اعتقد أن ده قربة ما يفعل خير ويرد الزوج لزوجته والأولاد وغير ذلك فيكون من هذا يعني بدعة، يعني لأنه يتقرب به إلى الله. وفي العادات بمثل التقيد بلباس معين أو عادة معينة، بحيث يجعل ذلك لازما أو مستحبا وهو في الأصل مباح، فذلك يعد بدعة، كما نص شيخ الإسلام في من لبس الصوف واتخذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله عز وجل وتقربا إليه فهو بدعة. اللي وفق الشاطبي بين الطريقتين وجعلهما كالقول الواحد، حيث قال: هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي على ضربين، أحدهما من قبيل العبادة والآخر من قبيل العادة. فالأول ده العبادات يعني ليس محله، إنما الثاني هو محل المناقشة معانا اللي هو الفعل العادي. فظاهر النقل عن السلف أن المسألة تختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العبادات العاديات كالعبادات، فكما أننا مأمورون في العبادات بألا نحدث فيها فكذلك العاديات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ولا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية. مادام فيها قيد شرعي يعني فتشترك في القسمين في هذا المعنى هو معنى التعبد. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من هذا الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات. وهذه هي النقطة التي يدور عليها حكم الباب، يعني هو ملخص كل القول إن الأمور العادية يدخل فيها البدعة من وجهة أن فيها شائبة التعبد. فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية. ده الفرق بينه وبين المعصية، المعصية التي ليست ببدعة والمعصية التي هي بدعة. إن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع كطريقة للتقرب إلى الله عز وجل تدخلها البدعة، وحصل بذلك اتفاق القولين. مثال اللي ضربه بوضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو أن هذا الوضع محرم وأن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة معينة نيل حطام الدنيا، يعني كهيئة غصب الغاصب والسرقة وقطع الطريق وما أشبه ذلك، أو يكون القصد من وضعه على الناس كالدين الموضوع وأمر محتوم عليهم في أوقات محددة بحيث يضاهي الزكاة، يعني خليه أمر دائم وموضوع بقيود معينة مثل وبنسب معينة مثل الزكاة التي يعني يؤخذ توجه على الممتنع منه العقوبة. فإذا كان من هذه الوجه اللي هو ضاهي به الشرعية وأمر دائم والممتنع منه يأخذ عقوبة، فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم بالزكاة وديات المضروبة، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة وما أشبه ذلك. فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظرين ننظر إليها من جهة كونها محرمة على الفاعل كسائر أنواع الظلم، وننظر إليها من جهة أخرى أنه اختراع لتشريع جديد يؤخذ به الناس كما يؤخذون بسائر التكاليف، فاجتمع فيها نهيان، نهي عن المعصية ونهي عن البدعة. يعني من ناحية النظر الثاني إن هي تضاهي ما الشرع أو تضاهي الزكاة، فينظر أنها في هذا الأمر عبارة عن بدعة. الشيخ سليمان الماجد في ضابط البدعة وما تدخله قال القاعدة الثالثة: مضاهاة المكلف للتعبدات المحضة يجري حكم البدعة بمضاهاة التعبدات في صورتين. الصورة الأولى تخصيص العبادة المحضة أو تقييدها بمكان، أو زمان أو حال أو صفة زي الصيام والصلاة، أن يجعلها مقيدة بوقت معين لم يقيده الشارع. وهذا يعني لا خلاف فيه. الصورة الثانية اللي هي محل كلامنا، تخصيص العادات بمحدودات من مكان أو زمان أو حال أو صفة. لا يعقل لهذه المعدودات معنى على التفصيل، ولو لم يرد بها القربة لله أو للبشر. وضرب المثل بضرب المكوث والوظائف على الدوام وتنكيس العلم أو الصمت حدادا على موت أحد، وزيارة نصب الجندي المجهول والأعياد القومية. الصورة الأولى اللي هي يعني تخصيص عبادة بوقت معين تدخل فيها البدع الإضافية، أما الثانية فهي محل الخلاف. الشيخ الغامدي في رده على دكتور عزت علي عطية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الملذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، ثم ذكر الحديث. فالإنكار إنما توجه إليهم بسبب قصد قرب بهذا الترك، ومن يعني هو هيترك الزواج ولا يتزوج، فما الزواج أمر عادي، إنما تركه له على وجه القرب إلى الله عز وجل تدخله هنا الإيه البدعة. ومن هنا تتكرر من هنا تتكرر هذه القاعدة التي نص عليها الشاطبي رحمه الله، وقال: لا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل مع اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع. فالفعل الذي يقترن به أصل الشريعة بإلحاق حكم شرعي له كالاستحباب والوجوب يكون بدعة، فإن لم يقترن به هذا القصد فهو منهي عنه لكونه معصية أو هو عفو. ثم قال الغامدي: وقصد القرب يراد به إلحاق حكم شرعي بعمل محدث كالندب والاستحباب والإيجاب أو الكراهة والتحريم. فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله عز وجل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ويراد به كذلك استحسان الفعل المحدث وإن لم يلحق به حكما شرعيا، إن كان ذلك غير متصور، لأن من لوازم الاستحسان أن يلحقه بوصف شرعي. قصد القرب يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القرب كالعبادة المحضة، وهي حق خالص لله سبحانه وتعالى. فمن لبس ثوبا بلون معين ولم يرد بذلك القربة فلا يوصف هذا العمل بالبدعة لأنه مباح، إلا إذا لحقته أمور منهي عنها كالإسبال، يبقى من هذا الأمر معصية، أو لبس اشتياب شهرة فيكون برضو ثوب فيه معصية. أما إن أراد بذلك الثوب المعين واللون المعين القربة وألحق به وصف استحسان أو ندب أو إيجاب فيكون حينئذ بدعة، كما تفعله طوائف الصوفية التي تشترط لونا معينا لمريدها طريقتها. وهذا الذي قصد القربة هو ما معناه الشاطبي لما قال: طريقة في الدين تضاهي الشرعية، يبقى من جهة التقرب بها إلى الله عز وجل. ثم شرح ذلك بقوله: إنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، يعني هي بعيدة عن الشرع لكن هو يدخلها في التقرب إلى الله. من جهة الاستحباب أو الندب أو الوجوب أو الكراهة أو التحريم، بل هي مضادة للشرع من أوجه متعددة. فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من أفعال العادين. المستحسن قد يستحسن الفعل سواء كان لدليل شرعي أو دليل عقلي أو لأمر يقدح في نفسه لا يستطيع أن يعبر عنه، ولا يكون هذا الأمر مستحسن من أمور البدع، بل يكون من المصالح المرسلة حتى من الأمور العادية، ولا ينوي بها التقرب. كمان يستحسن بعض أنواع الأطعمة والأشربة على بعض، يعني ده يكون إيه كأمر عادي ليس فيه مضاهاة للشرعية. وعليه فالخلاصة والراجح أن العادات المحضة لا تدخل في الابتداع إلا من جهة شائبة التعبد والتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني هو ده خلاصة القول، إن العادات المحضة لا تدخلها البدع إلا من جهة شائبة التعبد، يعني كما يعني المثال المشهور الذي ذكره اللي هو لبس الملابس معينة. لبس ملابس معينة هذا أمر عادي، لكن يلبس ملابس كالصوف يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو يترك طعاما قرب إلى الله عز وجل، كمن يترك اللحم مثلا أو غير ذلك زهدا، أو يترك الزواج، فهذه تكون بدعة من هذه الجهة. أما إن تركه أو فعل ذلك ولا ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، إنما ذلك تكون من العادات المحضة. يعني كده نكون قد انتهينا من الكلام عن هذا الأصل. نكمل إن شاء الله عز وجل المرة القادمة في الكلام عن أصل جديد من الأصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.